نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله يقول: ما من شيء، ما أعلم شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا أمرتكم به، ولا أعلم شيئا يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا حذرتكم منه، وإن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أما بعد، فلا شك أن التجارة من أهم أركان المجتمع، حتى الصناعة والزراعة على أهميتهما تحتاجان إلى تجارة، لأن المنتج الصناعي والمنتج الزراعي بدون مسوقين وبدون تجار يبيعونه فإنه يفسد، وربما يفسد إن كان زراعة. فالتجارة ركن هام، بل هو من أهم الأركان في المجتمع الإسلامي. وإن التجارة في الإسلام تختلف اختلافا كليا عن التجارة في الأقوام الأخرى، لأن التجارة في الإسلام مقرونة بالأخلاق، بأخلاق المسلم. ولقد افتتح تجار المسلمين كثيرا من البلدان بأخلاقهم كتجار، من دون سلاح ومن دون جيوش، بأخلاقهم. فهذه شرق آسيا تشهد لأخلاق المسلمين بأنهم أدخلوا الإسلام فيها عن طريق الخلق، وعن طريق الإحسان في المعاملة، وعن طريق الخوف من الله عز وجل. فكان أحدهم يصدق إذا باع، ويصدق إذا حدث، ويفي بالأمانة، ويفي بالوعد، فيسأل: لماذا تفعل؟ فيقول: لأني مسلم. ويشرح الإسلام بكلمات بسيطة، وإذا بالناس يدخلون في دين الله أفواجا. رجل الأعمال في الغرب الآن يميز بأنه على الغالب له فجور ما، إما يشرب الخمر، وإما يعاهر النساء، وإما يرابي، وإما يرتشي، وإما يسرق، وإما يخون. وهذه علامة على من يسمونه رجل الأعمال، وهذا في الإسلام مرفوض. فرجل الأعمال في الإسلام صاحب خلق، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فمن هم التجار؟ كلنا تجار. هل تخيلت يوما أنك تاجر؟ كل الدكاكين التي ترونها في السوق أصحابها والذين يعملون فيها تجار. وإن كان التاجر في العرف عندنا يطلق على من يكون صاحب ملايين ويستورد من البلاد الغربية أو غيرها بضاعات على وزن كبير جدا، هذا عرف. ولكنه في الشرع كل من باع وكل من اشترى فهو تاجر. ومن منا لا يشتري؟ الأطفال يبيعون ويشترون، الأطفال يشترون، النساء يشترين، الرجال يشترون، وكلنا يذهب إما بائع وإما مشتري وإما وكيل وإما مندوب، فكلنا نتعامل بالتجارة على مستوى صغير أو مستوى كبير، فكيف نتعامل بشيء قبل أن نفقه أحكامه التي فرضها الله وأخلاقياته التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: من لم يفقه في ديننا فلا يبع في سوقنا. كان ينهى البائعين في الأسواق أن ينزلوا إلى السوق قبل أن يتفقهوا في دين الله، لئلا يرتكبوا المحرم من الربا والغش والخداع، ولئلا يقعوا في عقود فاسدة. وخطورة الأمر أين تقع؟ خطورة الأمر أن هذا من باب يعني العقود الفاسدة والغش والخداع والربا وما شابه، يقع في باب حقوق العباد، وأنتم تعلمون جميعا أن حقوق العباد لا يسامح الله فيها حتى يرضى العبد المغشوش أو المسروق أو المنهوب، حتى يرضى وأن يرضى وهو يجد نفسه في يوم التغابن حيث لا مال ولا شيكات ولا ذهب ولا فضة، ليس هناك إلا الحسنات والسيئات، ومن يرضى أن يجازف بحسنات الآخرين فيأخذها، أو يجازف بسيئاته أن يطرحها على الآخرين فيتخلص منها لينجو من نار يسحبها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. كيف يرضى أن يجازف بحسنات الآخرين وسيئات نفسه ليدخل جنة عرضها السماوات والأرض؟ لا يستطيع. ولذلك إخواني كان الأمر خطيرا، جل خطير، خطير جدا. حتى الشهيد في سبيل الله، الشهيد الذي يغفر له مع أول قطرة من دمه، والذي يزوج 70 من الحور العين، والذي يشفع في 70 من أهل بيته يرتكب الكبائر، والذي يرضى الله عنه، والذي جعلهم الله أحياء في قبورهم وفي برزخهم يرزقون، والذي كل هذه الكرامات في كفة، وحقوق العباد للشهيد حتى لا تغفر لأنها في كفة أخرى. يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين وإلا حقوق العباد، لأنها مبنية على المشاحة ولا تبنى على المسامحة كحقوق الله تعالى. فالله تعالى في حقوقه فيما بينك وبينه يسامح ويعفو، أما في حقوق العباد فيوقف الخصمين ليقتص من أحدهما للآخر، حتى الحيوانات، حتى الشاة الجماء يقتص لها من الشاة القرناء، فصاحبة القرن إذا نطحت من لا قرن لها توقف يوم القيامة، ويجعل للجماء قرنا كالذي كان للقرناء في الدنيا، ويقال لها انطحيها كما نطحتك، فتأخذ حقها وتستوفي نصيبها، ثم يقول الله لها كوني ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي يا ليتني كنت حيوانا في الدنيا فيؤخذ من حقي بسرعة وأتخلص من هذا العذاب الأليم. إذن إخواني الأمر ليس بالسهولة التي يتوقعها الناس، فماذا نفعل؟ أما الأحكام الفقهية فلا مجال للكلام عنها الآن، إنما تدرس في المساجد وعند العلماء وفي حلقات العلم. ولكن أنصحكم قبل أن أبدأ بالكلام، لا تقدموا على عمل مهما كان بسيطا لا تقدم عليه حتى تعلم حكم الله فيه. لا تقدم عليه، قد تقول هذا سهل أعرفه، أنت تعرفه، تتوهم أنك تعرفه، تظن أنك تعرفه، ولكن عندما تسأل العلماء ستصدم وتفاجأ بأن هذا لا يحل، أو بأن هذا محرم، أو بأن هذا مشبوه، أو بأن هذا لا يرضي الله، أو بأنه نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تظن أنه سهل، وتحتبونه هينا وهو عند الله عظيم. هناك أمور يصطدم بها الإنسان، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إن الرجل ليتفوه بالكلمة، كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. إذا ليست المقاييس ما تتوقعه أنت ولا ما تظنه. فالعلم شيء والظن شيء. وكم من مسألة سمعناها يتداولها العوام وخاصة النساء. حدثتني أمي عن جدتي، وحدثني أبي عن جدي، وحدثني المجتمع عن رئيس القبيلة، يتداولون كلام طويل عريض من الأحكام ما أنزل الله به من سلطان، فهو باطل في شرع الله ولا يتعرف عليه شرع الله. إذا ليست العبرة بما يقوله الناس، إنما العبرة بما يقوله علماء الشرع الموثوقون أصحاب الدين أصحاب العلم والخلق. هكذا إذا الأحكام الشرعية تؤخذ قبل أن تقدم على عمل. اسأل عنه العلماء، هل هذا جائز؟ هل أقدم عليه؟ هل أفعله أم لا أفعله؟ فإذا اطمأننت إلى أنه يرضي الله وعلمت شروطه وأركانه فإنك تقدم عليه، وإن لم تفعل فإنك ستلام، ستلام في الدنيا وفي الآخرة. وكم من مشكلات يأتينا الناس لحلها، أحيانا مشكلة مالية، اثنان يختلفان على عقد، اختلف الشريك مع شريكه، عندما يأتيان ليتباحثا معنا فإنك تجد أن أصل العقد الذي بنيا عليه هذه التجارة باطل أصلا. أصلا بدأوا خطأ، بدأوا بطريقة خطأ. تشاركني أشاركك، نعم كذا، اشترى باع، عمل دكانا، عمل مؤسسة، من دون أن يسأل العلماء كيف أعمل هذا الأمر. وإذا به بعد سنوات يحصل خسارة، يحصل خلل، يحصل خلاف، طبعا سيحصل خلاف لأنهم عصوا رب العالمين في بداية الأمر. اسمع ماذا يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. فكل شراكة على مرضات الله من دون خيانة فيها مودة ومحبة، الله تعالى يتولاها بعنايته. قال: فإذا خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما، وفي رواية: وجاء الشيطان. وجاء الشيطان. أنت عندما تذهب إلى السوبر ماركت، إلى بائع أدوات كهربائية، إلى أي محل صغير أو كبير تشتري، فأنت بائع، أنت مشتري وذاك بائع، كلاكما يسمى في اللغة البيعان. يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني ما دمت موجود في داخل الدكان واشتريت ودفعت وكذا، تستطيع أن تغير رأيك وتقول له: أنا لا أريد، بطلت، لا أريد. تستطيع، وهو يستطيع أيضا أن يقول لك: أنا غيرت رأيي، لا أريد أن أبيعك، فيعيد لك مالك ويأخذ بضاعته. ماذا قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وإن أول بيعان إذا صدقا ونصحا. صدقا ونصحا، يعني البائع والمشتري كلاهما، إذا صدقا ونصحا بورك لهما في بيعهما، وإذا خانا وكذبا نزعت بركة بيعهما، محقت البركة، محقت. فمن الآداب الضرورية جدا لكي تأكل حلالا وتدفع حلالا وتشتري حلالا وتبيع حلالا، لأنك محاسب، محاسب. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، كل واحد واحد واحد، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به. ولكن المال يسأل سؤالين، سؤالين عن المال: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سؤالين: من أين اكتسبه؟ تقول: يا رب اكتسبته من حلال. طيب ماشي، اكتسبته من حلال، فيما أنفقته؟ هنا يتوقف، أنفقه في معصية الله أو اكتسبه من معصية، من الربا والغش والخداع والغبن؟ ولو أنفقه في طاعة الله لا يقبل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب، تغلق أبواب السماء دونه لأنه يأكل الحرام. فالغش أحد أنواع أكل المال بالباطل. كان عليه الصلاة والسلام يمشي في السوق فوجد رجلا يضع صبرة من طعام، والصبرة هي كومة كومة من غير مكيال ولا ميزان، صبرة يعني كمية غير معروفة. فمد صلى الله عليه وسلم يده داخل القمح فإذا به بلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، نزل عليه مطر، نزل المطر. قال هلا جعلته في الأعلى ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وهذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مدلول كبير جدا، وهي خطيرة. ليس منا، ليس منا، من غشنا فليس منا. وفي رواية من غش، ليس غشنا، غش أي شخص، أي شخص في المجتمع حتى لو لم يكن مسلما، من غش فليس منا. إذا عليك أولا ألا تغش أحدا. من أنواع الغش والتدليس الذي ذكرها العلماء في محق البركة المبالغة في بيان صفات السلعة والمدح لها، يمدح السلعة، يمدحها ويثني عليها، يمدحها ويثني عليها. قالوا لا يجوز أن تمدح سلعتك ولا أن تثني عليها إلا بصفة لا يعلمها الزبون، لا يعلمها المشتري، وأنت تريد أن تبينها له. مثلا اشترى منك سيارة وقد رأى السيارة وأنت تعلم أنه يعلم كل الصفات، ولكن لا يدري أن فيها جهاز كمبيوتر مثلا يستطيع أن يبرمجه على كذا وكذا وكذا مثلا، فتبين له، تقول هذه السيارة فيها أيضا مزية كذا وكذا وكذا، هذا جائز. غير هيك، غير هيك لا يجوز، لا يجوز أن تثني على السلعة، ولا يجوز أن تخفي عيبا من عيوبها، يحرم عليك، يحرم. وقد ورد في سنن ابن ماجة من باع بيعا وكتم عيبه لا زال في مقت الله ويلعنه الله إلى يوم القيامة، أو كما قال واتل ابن الأسقع رضي الله عنه رأى رجلا اشترى جملا، كان واتل جالس في البيت يعني خالع ملابسه العادية التي يخرج فيها في الطريق ويلبس ثياب البيت، فأحس أن فلانا اشترى الناقة فركض بسرعة وأخذ ملابسه ويجرها وهو يلبسها على الطريق مستعجل، قال له كيف أيها المشتري؟ تعال تعال. وجاء المشتري، نعم. قال ماذا اشتريت؟ قال ناقة. قال أبين لك ما فيها؟ هل بينوا لك عيبها؟ قال وما فيها؟ قال هذه اشتريتها للركوب للسفر أم للحم؟ قال والله اشتريتها لأحج عليها. قال لا تصلح، هذه ثمينة، هذه للحم تصلح، أما للركوب فليست صالحة فأعدها. وأعادها إلى صاحبها فنزل له من السعر 100 درهم، خفض، قال له ابن إبراهيم بمئة درهم بس خدها. فرعاه أنزل له وأخفض، وقال لواتل هكذا أفسدت علي بيعي؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد يبيع سلعة فيها عيب إلا بينه، ولا يحل لأحد يعلم إلا بينه. ليس البائع فقط، حتى الذي يعلم يجب عليه شرعا أن يبين للمشتري العيب الذي لم يبين له، لأن النصيحة واجبة لكل مسلم ومسلمة. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعامة المسلمين يعني كل المسلمين ذكورا وإناثا كبارا وصغارا يجب عليك أن تنصحهم. كيف تنصحهم؟ بأن تحب لهم ما تحب لنفسك. أتحب لنفسك أن تكون مغشوشا؟ قالوا لا يستطيع الإنسان أن يتقي الله في البيع والشراء حتى يكون درهم غيره كدرهمه، تتعامل بدراهم الآخرين كأنها لك، فكل شيء يشق عليك أنك غششت به، أنك غبنت بسعره، أنه بولغ في بيان فضله، مثل مثلا بعض البضائع يقول البائع للمشتري هذه البضاعة ليس لها مثيل في السوق، لا يوجد أصلا إلا عندنا منها، ويذهب وإذا بها مليئة في السوق مثلا، هذا غش وخداع. أو يمدحها زائدا عما فيها، فإذا أخذها ومارسها وتعامل بها وجدها لا تساوي نصف ما بولغ في شأنه، هذا غش وهذا خداع. بعض الصالحين، وعندما تقرأ أخلاق الصالحين كأنك ذهبت إلى الجنة، كأنك خرجت من عالم الدنيا، لا تصدق أن هناك أناسا من المسلمين كانوا يتعاملون بهذه الأخلاق العالية. واحد من الصالحين أنزل ملابس إلى السوق ليبيعها، فوقف العامل الذي يعمل عنده، فرد الملابس، نشرها، وقال اللهم ارزقنا الجنة. قال له اطويها واعدها إلى البيت، لا نريد أن نبيع في هذا اليوم. ليش؟ ماذا فعلت؟ قال إنك أثنيت على السلعة. قال أنا قلت اللهم ارزقنا الجنة. قال نعم، إنك توهم الزبون أن هذه الملابس من كثرة رقتها وجمالها تشبه حرير الجنة. انظر، خاف أن يكون بهذا الدعاء قد غش زبونا أو أوهمه أن هذه الملابس راقية إلى مستوى عالي تذكر بالجنة، فطواها وأعادها إلى بيته ولم يبعها في ذلك اليوم. هل تصدق هذا؟ هل تصدق أن خوفهم من الاحتكار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المحتكر ملعون والجالب مرزوق، يعني الذي يجلب الرزق، الميرة، الطعام رحمة بالعباد ونفعا لهم بهذه النية الطيبة يبارك له الله فيه ويرزقه، والذي يخبئ السلع ليرتفع سعرها على المسلمين فإنه ملعون إذا كانت السلع من الضروريات، وإذا لم تكن من الضروريات فإنها مكروهة، على الأقل مكروهة، أما إذا كانت طعاما من القوت باتفاق كل العلماء يلعن من احتكر القوت. القوت يعني كل الحبوب التي تدخر كالقمح والشعير والفاصولياء وما شابهها، والأغذية القريبة منها كالزيت والسمن والشيرج، الشيرج يعني زيت السمسم، والعسل وغيرها، معظم العلماء على تحريم ادخار احتكارها ايضا. اما الاشياء الكماليات مثل يعني الاشياء التي يزين بها البيوت كذا، فايضا تخبئتها لترتفع اسعارها مكروهة، لان المسلم يرحم المسلمين. واحد من الصالحين كان عنده سفينة حنطة، سفينة ارسلها الى التاجر الموكل بالبيع واخبره برسالة، قال إذا وصلتك سفينتي هذه فبعها في نفس اليوم ولا تؤخرها. وصلت السفينة وكانت البضائع كثيرة، فعلم هذا البائع أنه لو أخرها أسبوعا فإنها ترتفع الأسعار، لأن البضاعة تقل فيكثر الطلب ويقل العرض فترتفع الأسعار، فخبأها أسبوعا ثم باعها فربح ضعف الثمن وهو فرحان مبسوط، فأرسل رسالة إلى صاحبه قال لقد بعتها بعد أسبوع وربحت فيها الضعف. فأرسل إليه رسالة قال له إذا وصلتك رسالتي هذه فإني أستغفر الله وأتوب إليه، فقد ارتكبنا خيانة في حق المسلمين، فإذا وصلتك رسالتي هذه فتصدق بكل المال على فقراء البصرة، كانت في البصرة، على فقراء البصرة، وإني أرجو من الله أن يكون ذلك كفافا لا لي ولا علي، يعني أرجو من الله أن تكون هذه الصدقة مقابل هذا التأخير الذي رفع السعر على المسلمين، فأرجو أن لا يؤاخذني الله عز وجل، وتصدق بالمال كله. فإذا أنت عندما تبيع سيارة يجب عليك أن تبين عيوبها، لا تقول له أنا بعت كوم حديد، لا أحد يشتري كوم حديد، حتى لو قلت له كما يقولون في السوق يقول أنا بعتك كومة حديدا أشتريت، يقول نعم، فإذا ذهب ولم تشتغل السيارة يصير يسب ويلعن لأنه لم يشتري كومة حديد، ولو قال هذا كلام فاضي، كلام فارغ لا يقال له في الشرع، ليس له أي قيمة. الإنسان لما يذهب إلى سوق السيارات ليشتري لا يشتري كوم حديد، يشتري سيارة على الأقل توصله إلى البيت، فإذا لم تشتغل سيلعن ويسب لأنه غبن، فعليك أن تبين. تخاف من الفقر؟ تخاف أن لا يشتريها أحد؟ أيهما أحسن، أن يشتروها منك وتدخل جهنم وتطعم أولادك الحرام، أم أنها تكسد في وجهك أو تخسر فيها 1,000 أو 2,000 وتكون تأكل الحلال؟ أيهما أحسن لك؟ أجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، لا تخاف، لا تخف على الرزق فقد تكفل الله به، لا تخف، تعامل مع الله ولا تخف. بين العيوب أيضا من الأشياء المحرمة. عندما تذهب إلى بائع لتشتري، الزبون يطعن في البضاعة ليكره البائع بها، ليكره البائع بها فيبخسه ثمنها. يعني يذهب إلى البائع يقول له مثلا بكم هذا؟ يقول 10. يقول إيش هذا؟ هذه بضاعة من بلد كذا، والناس يبيعون أحسن منها من بلد كذا بأقل من السعر كذا كذا كذا، وأحيانا يحلف وهو كاذب بأنه اشترى مثلها وأحسن بأقل من هذا السعر من مكان آخر. فالبائع يقول ما دام السوق قد نزلت فيه هذه البضائع الفخمة بأرخص، إذن لأبيعها وأتخلص منها، فيغبن المشتري البائع، وهذا من الغش أيضا والخداع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والمكر والخديعة في النار. أين هذه الأخلاق التي ندرسها؟ لا بد من تطبيقها، لا بد أن تنزل هذه الأخلاق إلى السوق لنقول يا رب نحن هنا لنطبق شرعك المطهر. كلنا نقرأ ونستمتع بالقراءة، فلان فعل، وأين أنت؟ هذا الدين له وحده أم لك أيضا؟ هو وحده سيسأل يوم القيامة أم أنت أيضا؟ هو وحده سيدخل الجنة أو النار أم أنت أيضا؟ ولا يعني ما لنا علاقة بالموضوع؟ كلنا لنا علاقة بالموضوع، وكلنا بائعون وكلنا مشترون، فيجب علينا أن نطبق هذه الأخلاق، ننزلها إلى السوق لنعلم الناس كيف تكون أخلاق الإسلام في البيع والشراء، في الصدق في المعاملة، في الوفاء بالعهود. واحد محمد ابن المنكدر كان عنده نوعين من الثياب، ثياب تباع 5 وثياب تباع 10. ذهب إلى الصلاة أو إلى مكان آخر وعاد، الذي يبيع في دكانه باع صاحبة 5 ب10 من دون غش. قال للزبون، الزبون كان من الأعراب لا يعرف في الملابس، قال له أريد ثوبا 10، فعرض عليه صاحب 5، قال له هذا 10 تشتريه 10؟ فقلبه ونظر إليه فرح به، قال يعني البدوي هذا وجد أن هذه البضاعة في بلده تساوي 15 فاشتراها 10 وهو فرحان. في الطريق رآه محمد ابن المنكدر، عرف البضاعة، قال ما هذا؟ بكم اشتريته؟ قال اشتريته 10. قال تعال لقد غشك به، ورجع إلى دكانه ووبخ البائع الذي كان في الدكان، وقال له ألا تتقي الله؟ كيف تبيعه ذات 5 ب10؟ قال إنه رضي. وقال المشتري نعم لقد رضيت، فهي تساوي عندنا 15. قال ولكني لا أرضى. فعندك ثلاث أحد حلول، إما أن تأخذ 5، وإما أن نعيد البضاعة ونعيد لك المال، أو تأخذ ذات 10 بدلا منها. قال أخذ 5، أعطني 5. أخذ 5 وهو متعجب من هذه الأخلاق، وهو يمشي في السوق ويسأل الناس من هذا؟ قالوا هذا محمد ابن المنكدر. قال لا إله إلا الله، إنه الرجل الذي إذا قحطنا نستسقي الله عز وجل به، نستسقي به، لأنه رجل صالح قد وصلت سمعته إلى الآفاق. لا إله إلا الله، ما هذه الأخلاق؟ واحد ثاني اشترى كر لوز، الكر نوع من أنواع المكاييل، اشترى كر لوز 60، وكتب في رزنامجه، الرزنامج هو الدفتر، كتب في رزنامجه سأبيعه غدا 63 إن شاء الله. في اليوم الثاني ارتفعت الأسعار إلى 90. جاء أحد التجار يشتري، قال بكم هذا اللوز؟ قال هذا الكر، كر اللوز هذا 63. قال ولكن الأسعار قد ارتفعت إلى 90. قال أنا عاهدت الله بيني وبين نفسي ألا أبيعه بأكثر من 3/4 63. قال وأنا عاهدت الله ألا أغش مسلما. فلا رضي هذا أن يبيع بأكثر ولا رضي ذاك أن يشتري بأقل. اثنان كل واحد منهما ينافس صاحبه في الخلق. لذلك قال العلماء اسمع إلى هذه الآية وتأمل فيها، تأمل كل يوم تسمعها ولكنك لا تتأمل، تأمل. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والإحسان، فالعدل أن تعطي كل صاحب حق حقه، ولكن الإحسان شيء زائف زائف. قال العلماء العدل كرأس المال للتاجر، والإحسان كالربح للتاجر، والتاجر الذي يرضى برأس ماله بدون ربح يضحك عليه الناس، يقولون هذا يشتري بعشرة يبيع بعشرة ما ربح شيء، هذا لا يفهم في التجارة. وأنت تتاجر مع الله في الآخرة، فإذا رضيت أن تأخذ رأس المال يعني بالعدل فقط فقد خسرت حسنات كثيرة وفضلا عظيما. ماذا تفعل؟ تعامل بالإحسان. كيف يعني يتعامل بالإحسان؟ يعني يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ رحمة، دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. يعني أنا أتمنى لو زالت كل الدنيا وأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لي رحمك الله، أتمنى. النبي يدعو لك يقول رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. كيف يعني سمحا إذا قضى؟ يعني لما بتسدد الدين الذي دينك الذي أقرضك، كيف تسدد دينه؟ ما تجلس في بيتك وتنتظر حتى يقبل قدميك ويديك ويتوسل إليك حتى تعيد إليه حقه. تذهب أنت إليه وتعطيه حقه وتقول له كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جزاء القرض الحمد والأداء، فتقول له جزاك الله خيرا على ما فعلت وتزيده من فضل الله عليك زيادة على الذي أعطاك من دون طبعا شروط، لأنه لو اشترط لصار ربا. من دون شروط، النبي عليه الصلاة والسلام اقترض جملا، جمل بكر يعني صغير عمره يمكن سنة أو كذا، فلما أراد أن يقضي صاحبه قال لأبي رافع مولاه قال اذهب واقضي هذا الرجل جملا بكرا. بحث بحث قال يا رسول الله ليس عندنا إلا جمل رباعي عمره 4 سنين كبير أغلى بكثير. قال أعطه أعطه فإن أكرمكم أذا أحسنكم قضاء أو فإن خيركم أحسنكم قضاء أعطه. فكان عليه الصلاة والسلام عندما يقترض يعيد القرض ويكافئ عليه ويدعو لصاحبه، هذا هو الإحسان في القضاء. والإحسان في الاقتضاء عندما تطالب بحقك لا تذهب فورا إلى الحقوق المدنية وتحضر الشرطة وتسب الرجل وتخبر كل الناس عنه تفضحه، لا هذا ليس من حسن الاقتضاء، وخاصة إذا كان معسرا. حسن الاقتضاء أن تذهب إليه بأدب وتلمح له بأنك محتاج إلى المال، فإن علمت أنه معسر صبرت لأنه يجب عليك أن تصبر، وإن علمت أنه موسر تحاول أن تخفف عنه. مرة كان عليه الصلاة والسلام في بيته فسمع لغطا كعب ابن مالك يطالب شخصا بماله. كعب أقرض رجلا، الرجل يريد أن يسدد، يقول له كعب أعطني مالي، والرجل يقول له يعني خفف عني قليلا كذا، وذاك يرفع صوته. فخرج صلى الله عليه وسلم قال له يا كعب نعم يا رسول الله نعم حاضر. قال ضع شطر مالك، سامحه بالنصف، سامحه بنصف المال. قال قد وضعت شطره يا رسول الله. قال للثاني قم فقده، قم فقده، مقابل فقط انك رفعت صوتك عليه سامحه بالنصف. هذه اخلاق، اخلاق حقيقية. ضع وتعجل إذا أردت أن تستعجل. ولذلك ورد في الأحاديث الصحيحة أن رجلا كان يداين الناس، وفي رواية كان يبايع الناس، يداين أو يبايع روايتان، كان يبايع ويداين. فيقول يعني المندوبين الذين يحصلون الأموال من الناس يقول لهم أنظروا الموسر، الموسر غني أنظروا، يعني خلوه بدل ما يدفع الآن يدفع بعد شهر انظر الموسر وتجاوزوا عن المعسر. المعسر سامحه سامحه، اسمح يسمح لك. فيقول الله له انا اولى بالمعروف منك، فيدخله الله الجنة. في بعض الروايات ذكروا ان هذا الرجل ليس له عمل صالح، تسأله الملائكة ألك عمل صالح؟ يقول لا، إلا أنني كنت أداين الناس وأبايعهم، فأنظر المسر وأسامح المعسر، فيقول الله أنا أولى بالكرم منك فيدخله الجنة. إذن هذه المعاملات حقيقية أخواني، حقيقية. وهناك موضوع طويل جدا لا أدري ماذا أقول لكم، ولكن أحاول أن أقرب لكم الصورة قدر الإمكان. ورد أيضا أن في موضوع الغش والخداع أن رجلا كان يحلب بقرة، يحلب بقرة، وكلما حلب حليبا زاد فيه ماء، غشه بالماء. في يوم من الأيام جاء السيل فأخذ البقرة كلها، فقال له أحد أولاده يا أبتي إن الماء الذي غششنا به الحليب جمعه الله لنا مرة واحدة فأخذ البقرة كلها. عقوبة الغش هذه في الدنيا غير في الآخرة. ابنه انتبه أن هذا الغش تجمع وأخذ المال والعياذ بالله. واحد ثاني كان يركب فرسا ويقاتل في سبيل الله، فرأى علجا كما روت الرواية، رأى علجا، صارت كل الناس يعرفون كلمة علج ماذا تعني، رأى وأراد أن يقتله فقصرت به الفرس، أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، لم يستطع، وهو يعلم أن فرسه ليست هذه أخلاقها، فرسه جموح مقدام لا تخاف، وهو فشل في المعركة، في ثلاث مرات لم يستطع أن يؤدي حق الله، فعاد كئيبا فنام، فرأى في المنام الفرس تكلمه، قالت له كيف تريدني أن ألبي وقد أطعمتني بالأمس علفا من درهم مزيف، أطعمتني من حرام وتريد أن تجاهد في سبيل الله. فاسمع إلى ماذا نقول للناس الآن، ماذا نقول إلى الذين يزورون الفواتير، وإلى الذين يغشون، وإلى الذين يعملون النجش. النجش أو النجش هو أن يأتي بقرب البائع يتظاهر بأنه يريد الشراء فيرفع السعر وكذا، ويسمع المشتري وهو لا يريد أن يشتري ليغش المشتري. يقول عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا لا يخطب أحدكم على خطبة أخي كذا. الآن الشركات والمؤسسات تتنافس بطريقة غير شرعية إلا من رحم الله. الذين يبيعون الأدوية الآن يذهبون إلى بعض الأطباء ويزينون له الدواء ويكون فيه من الأضرار الكثير فلا يقولونه له، والطبيب أحيانا بعض الأطباء إلا من رحم الله يأخذ بعض الرشاوي والهدايا مقابل أن يصف هذا الدواء وهو يعلم أن المريض ينفعه دواء آخر أو بثمن أقل أو بأضرار أقل. هذا غش وخداع لكل من أتى فأخذ هذا الدواء، وغير ذلك أمور كثيرة جدا إخواني. لذلك لا أريد أن أطيل عليكم لأن الموضوع شيق وطويل، ولكن أقول بالمختصر المفيد، كلنا الآن يتعامل في الدنيا، فلذلك نتقي الله عز وجل، نصدق ونبر ونكون سمحين، أصحاب سماحة، أصحاب عدالة وإحسان. الإحسان غير العدل كما قلنا، فإذا أردت أن تربح فعليك بالإحسان، لا يكتفى بالعدالة، يعني كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ذكروا مثال أختم به هذه المسألة. قال العلماء عندما يأتيك زبون ليشتري منك فتنظر إلى حاله، إذا كان الزبون غني وميسر الأمور معه تبيعه بالسعر العادي مثلا بعشرة، ولكن إذا جاءك فقير فقال لك بكم، لا تقل له بعشرة، قل له بسبعة، وانوي أن تتصدق عليه بهذه الثلاثة. قال هو الفقير يظن أنه غلبك وأنه الله أنا شاطر بالبيع والشراء، أنا ماهر، أنا ممتاز، فطن، غلبته، كل الناس بيشتروا بعشرة أنا اشتريت بسبعة، وأنت قد نويت والله يعلم السرائر ولكل امرئ ما نوى. قال راعي خفض له في السعر بدون أن يعلم، لا تمن عليه، لا تقول أنا أبيع بعشرة ولك بسبعة، قل له هو بسبعة أصلا. كذلك مثلا الطبيب يأخذ أجرة أقل، العامل يأخذ أجرة أقل من الفقير، من المسكين، من الذي عليه ديون، من صاحب العيال الكثير، يراعيه، يخفف عنه الثقل. وأنت عندما تذهب فتشتري، فإذا علمت أن البائع أيضا فقير، أحيانا البائع يكون فقير، فتذهب يقول لك البائع بعشرة، تقول اشتريت، لا تقول له اجعله بثمانية، انوي أنك تزيده الريالين أو الأذى رحمة به ورحمة بعياله، أعطيه زيادة. وقد رأيت بأم عيني أحد شيوخي في الشام كان يشتري فيقول للبائع بكم، يقول له بخمسة، يقول له خذ أيضا، يعني خذ كمان، خذ ستة، خذ سبعة. هذه رأيتها أنا من أحد شيوخي كان يفعلها أمامي، لا يقول له خفض، يقول لي أخاف أن يخفض لي لأنني شيخ فأكون قد أكلت الدنيا بديني، يقول له خذ أيضا. فهذه إخواني أخلاق لا زال بعض الناس والحمد لله يتعاملون بها ولكن قلت، ونحن نريد أن نعيدها إن شاء الله. كل واحد منا يحاول قدر الإمكان، سهلة جدا، لا أقول لك أعطي مالك للآخرين، أقول لك أصدق في المعاملة، وفي بالوعد، كن سمحا في القضاء والاقتضاء والبيع والشراء، سهل فقط هذا، فإن الله يحبك ويرضى عنك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا إخباتا إليك وخشوعا بين يديك وخضوعا لك يا رب العالمين. اللهم يا رب زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، واجعلنا من أهل القرآن العظيم في الدنيا والبرزخ والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يتعاظمه شيء، اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى وأهلنا لذلك يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين، واصرف عنا وعن المسلمين من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيرك. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.